وهي أنه من شدة عداوتهم لأهل الإيمان إن أصاب المسلمين خير من نصر من الله عز وجل وفتح وسعة رزق وغير ذلك من أنواع الخير فإنهم يحزنون. المنافقون يحزنون، فإن المنافقين يحزنون لذلك ويسوءهم ذلك والعياذ بالله لكراهيتهم لحصول الخير لأهل الإسلام، ويفرحون إذا نزل بأهل الإسلام مصائب، ويفرحون إذا أصيب المسلمون بهزيمة أو انكسار أمام العدو أو شدة أو قحط أو جد أو غير ذلك، وذلك لكمال وتمام عداوتهم لأهل الإسلام، كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن عداوتهم هذه عداوة تامة. والمؤمن على العكس من ذلك، المؤمن يفرح بفرح المؤمنين ويسوءه ما يسوءهم، يحزن لحزنهم، يتألم لألمهم، لأنه جزء من هذا الجسد الواحد الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلم يحب إخوانه وينصح لهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به كذلك لمن بعده أهل الإسلام، لأن هذا الجسد إن تصبك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كما ذكرنا أهل الإسلام تبع له في ذلك، وكذلك يكره أهل النفاق ظهور السنة ويكرهون انتصار أهل السنة، ويغمهم ذلك في أي موطن من نصر حجة وبيان أو نصر قوة وسنان، وهم لانفصالهم عن هذا الجسد وعدم انتمائهم لهذا الدين وعدم ولائهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يحبون ظهور الإسلام ولا ظهور المسلمين. وهذا والله تجده واضحا جليا في كثير جدا من الناس في زماننا، فالإسلام تقع له مع الكفار ويقع لأهل الإسلام مع الكفار معارك متعددة، كما ذكرنا من مناظرات ومحاججات ومن مقاتلات ومحاربات، والمسلمون يصابون أحيانا، فتجد أهل الإسلام في هم وغم إذا أصاب المسلمين سوء، وتجد أهل النفاق يقولون: ألم نقل لكم؟ أليس هذا هو الذي قد أخذنا حذرنا منه حين تركنا الالتزام بهذا الدين ومتابعة سنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا حال المنافقين والعياذ بالله، وحال أهل الإسلام تجد علامة جلية ظاهرة من علامات النفاق تبدو، أو علامة من علامات الإيمان، أن يفرح المؤمن بانتصار المسلمين ولو لم يكن حاضرا. وقد ذكر الله عز وجل مثل ذلك في قوله: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فدل ذلك على أن من كان بينه وبين أحد مودة إذا ظفر لعدوه وإذا انتصر وإذا أصابته حسنة فرح من بينه وبينه مودة، وليس أنه يحزن لفوات نصيبه من الغنيمة كحال هؤلاء المنافقين. من يحمد الله على أنه لم يصب بمصيبة المسلمين يرى نفسه خارجا عنهم، يرى نفسه بعيدا عنهم. أما المسلم فهو إذا كان صادقا في التزامه وإذا كان مؤمنا حقا فإن مصيبة المسلمين قد أصابته مثل ما أصابتهم في أي مكان في العالم، ويصيبه من الهم والغم والكرب للمسلمين ما أصاب من أصابته هذه المصيبة، وربما على قدر إيمانه يزيد عليه. على كثير ممن حضر المصيبة وربما هان عليه الأمر لانشغاله بأمر نفسه، وأن مصيبته كانت أخف مثلا من غيره، ولكن ربما كان بعض من بعد عن المصيبة يشعر بآلام الجميع فيتألم لألمهم فيثاب عليهم جميعا، وهذا أمر قلبي يدل على وجود هذه المودة والموالاة الإيمانية التي بين أهل الإيمان، وفقده يدل على وجود النفاق والعياذ بالله من ذلك. وقوله عز وجل يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، فهم لم يسلموا الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام، تولوا أمر أنفسهم فيما يزعمون. قد أخذنا أمرنا، نحن أمسكنا بزمام المبادرة، لم نقبل أن نتابع هذا الرجل على ما جاء به والعياذ بالله. وهم كما ذكرنا متربصون من البداية، من ينتصر فيتابعونه، فهم ليسوا متابعين لهذا الدين ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال كحال أهل الإسلام. أهل الإيمان والإسلام سلموا قيادة أمورهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده للكتاب والسنة للشرع، ومن يحكم بهما ويأمر بهما ويقوم بهما، فإن ذلك هو في الحقيقة اتباع صادق للوحي المنزل من عند الله عز وجل، مهما كانت النتائج، مهما أدت هذه المتابعة إلى خسارة ظاهرة في الدنيا فيما يبدو للناس وليست بخسارة أو مكسب. أهل الإسلام قضية الاتباع عندهم محسومة، وليس أنهم إنما يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت المصلحة في ذلك، وإذا لم تكن المصلحة عند ظنون أنفسهم تولوا هم أمرهم ويأخذون أمرهم بأنفسهم ويتولوا تدبير أمورهم بعيدا عما جاء به عليه الصلاة والسلام. لا، الأمر ليس كذلك عند أهل الإسلام، هم قد سلموا أمورهم للكتاب والسنة، يأخذ بهم الشرع حيث كان ويدورون معه حيث دار، يأتبرون بأمره ويتركون ما عنه نهى أيما كانت النتائج. وأما المنافقون فهم يقولوا قد أخذنا أمرنا، قد أخذنا حذرنا من المتابعة، لم نسلم الأمر، نحن الذين نتولى أمر أنفسنا وكانت المصلحة فيما رأينا. هم يظنون ذلك ويفرحون بما أصاب المسلمين من هزيمة، ويفرحون بما أصابهم من كرب وضيق والعياذ بالله بشدة العداوة، ويظنون أنهم نجوا، والله إن المصائب التي تنزل بهم على الدوام أعظم من ما يصيب أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام قد قيض الله عز وجل لهم ويسر لهم من حسن الصبر وكمال التوكل عليه وتفويض الأمر إليه ما يجعل المصائب في حقهم نعمة، وما يجعل البلايا عطايا، وما يجعل الآلام أفراحا. فالله سبحانه وتعالى جعل الإيمان محولا، يحول كل شيء للمؤمن إلى خير، وجعل الكفر والنفاق محولا، يحول كل شيء للمنافق إلى سوء وشر، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لذا كان الجواب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتأمل في قوله لنا، فإن ما أصابنا من مصيبة فهي لنا، وما أصابنا من نصر فهو لنا، الكل لنا بإذن الله تبارك وتعالى، عطية من الله. ولذا قال أهل الإيمان لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، مع أنه ابتلاء ومحنة، مع أنه كرب وشدة، ومع ذلك قالوا هذا ما وعدنا، وعد من الله عز وجل. وذلك أن الابتلاء مكسب في النهاية، نحن لا نختاره، ولكن حين ينزل بلا اختيار منا وحين يقدره الله عز وجل لنا يكون في مصلحتنا، ويجعل الله من ورائه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالمؤمنون يصيبهم ما يصيبهم عجبا لهم، كل شيء عاقبته إلى خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير أو له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الأمر ينبئك عنه قوله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل كتب علينا. وذلك أنه كما ذكرنا أن المصائب في طياتها من المنن والعطايا والفوائد وأنواع العبودية، ما ربما تكون عند المؤمن في وقتها وبعدها من أفضل ما أعطاه الله عز وجل، ومن أعظم ما من به عليه، لأنه فتح له من أبواب التضرع واللجوء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والصبر ثم الرضا، ومن أنواع شهود تقدير الله عز وجل، شهود حكمته وعلمه وقدرته وقهره لعباده، وأن الأمر بيده والملك له عز وجل، وله الحمد سبحانه وتعالى على كل ذلك. شهود ذلك يجعل ما أصابه من مصيبة أو ما أصابه من شيء يسوء في المعتاد من أعظم أسباب المسرة بفضله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يعيش بإيمانه سعيدا على أي الأحوال وفي كل الظروف، وذلك على قدر اكتمال الإيمان. وإنما يصيب الإنسان الغم والضيق والتعب بقدر النقص الذي يحصل في إيمانه أو في طاعته لله، ولو اكتملت الطاعات الواجبات والمستحبات لما وجد الإنسان نصبا على الإطلاق. ويعني الشيطان على قدر تمكنه من الإنسان، إذا تمكن من إيقاعه في أعظم الكرب وهو الشرك والكفر والنفاق أوقعه، وإن لم يتمكن إلا ما دون ذلك من الكبائر أو البدع أو المعاصي فإنه يوقعه، وإن لم يتمكن إلا حتى من النسيان والخطأ فيوقعه في ذلك، لأنه لن يصيبه النصب إلا من جراء مخالفة الشرع حتى ولو لم يقصده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، وما كان إلا عن اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل عن موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. السفر كان طويلا جدا، ولم يجد موسى النصب إلا عندما فارق جاوز المكان الذي أمر به، ولم يكن تجاوزا عن عمد، وإنما كان عن نسيان من الفتى. بسبب ماذا؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، لم يستطع أن يجعله يتعمد المخالفة، ولكن جعله ينسى أن يبلغ موسى بأنه فقد الحوت في هذا المكان. والخطأ من موسى في الاجتهاد أنه ظل سائرا إلى أن يعلم متى أين أفقد الحوت، فكان هذا النصب. فكذلك نقول: لو اكتمل الإيمان واكتمل العمل الصالح عاش الإنسان أكمل حياة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى جعل الحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالهزيمة لنا والنصر لنا، والمصيبة لنا، والعطية والمنة والفضل والخير لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وشهود القدر والكتابة هنا، الكتابة كتابة المقادير، تدل على أن هذا الموطن من مواطن شهود القدر. عندما يصيبنا بلاء أو يصيبنا نعمة ومنحة من الله عز وجل وحسنة، فنحن على أي الأحوال نشهد كتابة الله عز وجل لنا، وعند ذلك نشهد فضله وعدله ونشهد حكمته وعلمه، ونشهد أنه سبحانه الأول والآخر، فلا نعجب بأنفسنا عند الحسنات ولا نجزى عند السيئات، لا نجزى عند المصائب، ونتوكل على الله عز وجل في كل حين لشهود كمال قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ولذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وذلك لأنهم شهدوا كمال فضله عليهم وكمال حكمته فيما يقدره، وأنه سبحانه يقدر من وراء ما يسوء الخير الكثير، ولذا فوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من هنا نقول إن شهود القدر عند حصول المصائب يهونها ويخففها على المسلم، وشهوده عند حصول النعم يمنع عنه العجب والغرور ونسبة الفضل إلى نفسه والكبر والأمراض الخطيرة التي تصيب أهل الغنى وأهل السلطان وأهل النصر ممن لم يتأدب بأدب الشرع ولم يفقه عبادات القلوب التي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتعبدوها. قال سبحانه وتعالى في تتمة جواب هؤلاء المنافقين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهو تفصيل لما سبق في الحقيقة، ما كتب الله لنا الشهادة لنا، مع أنها قتل، مع أنها ذهاب للحياة، لكنها تحصيل للحياة، فالإنسان يبدو أنه قد مات ولم يمت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه الشهادة إحدى الحسنيين، والحسنى الأخرى هي النصر، فنحن بين نصر وشهادة. قل هل تربصون بنا، هل تنتظرون بنا إلا نصر أو شهادة؟ فلو قتلنا فهذه شهادة وحياة حصلنا بها أكمل حياة يمكن أن توجد في البرزخ، وإن كان النصر فهو فضله عز وجل وهو الحسنى الثانية. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل لهم يا محمد هل تربصون بنا، أي تنتظرون بنا، إلا إحدى الحسنيين، شهادة أو ظفر بكم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وظنه سواء بالمنافقين أو بالكافرين. قال: ونحن نتربص بكم، أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي ننتظر بكم هذا أو هذا، إما يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيدينا بسبي أو قتل، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها، أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك، وهو أنهم لا يتقبل منهم، لأن أنهم كفروا بالله وبرسوله، أي والأعمال إنما تصح بالإيمان، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا، وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه إنما يتقبل من المتقين. نحن ننتظر وهم ينتظرون، الوقت في صالح أهل الإسلام دائما طالما كان إيمانهم صادقا، ومرور الزمن يثبت صحة ما هم عليه، والأمور قد تكون بدايتها بشكل معين ثم عواقبها بشكل مختلف تماما عن البدايات. من هنا المنافقون ينتظرون هزيمة لنا ويفرحون بذلك، ونحن لا نعد ذلك خسارة لنا، لأنه كما ذكرنا مكسب وربح، فالمصائب فيها من أنواع الخير ما لا يعلمه إلا الله، ويكفي أمر الشهادة، فإنه تحصيل للحياة العظيمة خير من هذه الحياة التي يحياها الناس على وجه الأرض. ثم الظفر والنصر والتمكين في الأرض هو البديل الآخر، طالما كان أهل الإسلام صادقين في طلبهم لوجه الله. وأما نحن فنتربص بكم، نتربص بالمنافقين وننتظر أن يصيبهم الله بعذاب من عنده. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعذب الكفرة والمنافقين بأنواع من العذاب من عنده، كما قال عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، وغير ذلك من أنواع التهديد، أن الله هو الذي ينزل بهم عقابه سبحانه وتعالى، أو بأيدي المؤمنين أو بأيدينا. قد يظهر هنا سؤال: كيف يكون عذاب المنافقين وقد أمنوا بنطق الشهادتين ودخولهم في الإسلام، كيف يعذبون على أيدي المؤمنين؟ وابن كثير يقول: بسبي أو قتل. نقول: نعم، إذا أظهروا نفاقهم عوقبوا بمقتضى ذلك على قدر ما أظهروا من النفاق، فقد يعذبوا بإقامة الحدود عليهم إذا أظهروا الفسق، وقد يعذبوا بالقتل يعني بالقتال والقتل إذا أظهروا الكفر والخروج عن الشرع، كما قال عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا. ليس كما يظن البعض أن النفاق على الدوام نافع لصاحبه مؤمن له مهما ارتكب من أنواع الكفر والزندقة، وإنما هو نافع له في الدنيا في عصمة الدم والمال، وليس نفعا حقيقيا تاما، إنما كما ذكرنا في الدنيا بعصمة الدم والمال ما لم يظهر هذا النفاق، ما دام يكتب نفاقه. أما إذا أظهر نفاقه فهذا قد فهذا يعذب بمقدار ما أظهر على حسب ما أظهر. والمنافق قد يظهر النفاق الأكبر وقد يظهر النفاق الأصغر، أو يظهر بعض خصال النفاق وعليها يحاسب. فلو أنه مثلا داخل بالزكاة الواجبة عوقب على ذلك، وهي هذا من خصال المنافقين أنهم لا ينفقون أصلا إلا وهم كارهون، وربما إذا تمكنوا من عدم النفقة لم ينفقوا ولم يعطوا الزكاة الواجبة، فيعاقبون على ذلك إن كان فردا واحدا أخذت منه مع شطر ماله على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. وإن قاتلوا عليها قتلوا، وهذا قتال الخارجين عن الشرع عن الشريعة الإسلامية، وهذا الذي فعله أبو بكر مع مانعي الزكاة حين اجتمعوا على تركها. إذا ترك الصلاة فإنه يعاقب على ذلك، إما أن يعرض على القتل كما هو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه إذا امتنع عن الصلاة فإنه يدعى إليها فإن أبى قتل، وهو قول مالك وأحمد والشافعي. والقول الآخر أنه يعاقب بالحبس والضرب وأنواع العقوبات حتى يصلي، وهذا قول أبي حنيفة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومن وثقهم. فعلى أي الأحوال يصيبه عذاب بتركه ما أوجب الله عز وجل عليه. وكذلك إذا أظهر قذف المحصنات المؤمنات فإنه يعاقب بإقامة حد القذف عليه، لأنه إذا أحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا وسعى في ذلك فله عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فلا بد أن يعاقب في الدنيا على حب إشاعة الفاحشة على حسب الدرجة. إن أشاع الفاحشة بما دون القذف عزر، أو بغيره عوقب. وكذلك إذا أظهر الكفر، وهذا أمر غاية في الأهمية، كثير من الناس يظن أن المنافق لا يعاقب قط على نفاقه في الدنيا، وليس كذلك. هناك من النفاق ما إذا أظهره صاحبه، أظهر الردة عن الإسلام وأظهر نصرة الكفار مثلا والرضا بكفرهم وحب ظهورهم على أهل الإسلام وقاتل معهم مثلا، أو أظهر مودتهم على كفرهم وموافقته عليه، فإنه يعامل بمقتضى ذلك وإن ظل ينتسب إلى الإسلام. قال عز وجل: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا انتظروا إنا معكم متربصون. فأهل الإسلام ينتظرون، وكما ذكرنا الوقت في صالح أهل الإسلام، وقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة من القرآن. وانتظروا إنا منتظرون، علينا أن نعمل وليس علينا التوفيق، علينا أن نظل على الحق ولا نقول إلى متى، إلى أن يأتينا اليقين. ونحن نعبد الله على أي حال، في أي مكان، تحت أي ظرف من الظروف، وكما ذكرنا الوقت في صالحنا، وليس علينا أن نستعجل، فلا تعجل عليهم ولا تستعجل لهم. وغير ذلك من الآيات كثير يدلنا على أننا علينا أن نعمل بطاعة الله وننتظر، ننتظر كل فرصة لمزيد الطاعة نعمل بها، وسوف يأتي النصر من عند الله عز وجل، وسوف يحل العذاب بالكفرة والمنافقين بإذنه سبحانه وتعالى. وليس معنى الانتظار ما يظنه البعض من أن نترك ما أوجب الله عز وجل علينا حتى ينزل علينا النصر من السماء. نحن نقول نعمل بطاعة الله التي نقدر عليها، ونحقق العبودية التي فتح الله عز وجل لنا أبوابها على أي حال، وننتظر. ليس الانتظار تكاسلا ولا توانيا ولا سلبية كما قد يذكر البعض، إنما هذا الانتظار مع القيام بالواجب، مع القيام بالواجب الذي نقدر عليه، وليس علينا ما لا نقدر عليه، وليس علينا من حرج فيما عجزنا عنه. فانتظروا إنا منتظرون، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي منتظرون بنفس المعنى، والله أعلى وأعلم. وهذه القضية قضية مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يظن أن عامل الوقت لا يعتبر أو لا فائدة في الانتظار، ويستعجل كثيرا، ويترتب على استعجاله مخالفة الطريق، وهذا أمر لابد أن ننتبه له. فإننا كما ذكرنا الواجب علينا أن نعمل بواجب وقتنا، وأما تحقق المراد فالمراد أن نعبد الله، أما أن يعبد الله عز وجل في الأرض في كل أجزائها فهي أمنية المسلم ورجاؤه وغايته، ولكن ليس يكلف من ذلك إلا بما أقدره الله عز وجل عليه. فلذلك يفعل ما أمر به، وينتظر ما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. ثم بين سبحانه وتعالى جملة أي أيضا شيئا من الجواب عليهم، وهو تمكيتهم على نفقتهم: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. هذا الذي يقال لهم تمكيتا وتخزية لهم، خزيا لهم، وذلك أنهم لو أنفقوا طائعين فهو في الحقيقة ليس طوعا. ولذلك قال في الآية بعدها: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الحقيقة أنه يقال لهم ذلك: لو أنفقتم طوعا لم يتقبل، وذلك أنه لا ينفق طائعا إلا لمصلحة، وليس يريد الأجر والثواب، لأن انعدام الإيمان محبط للعمل، ولذلك لا يريد وجه الله ولا يخلص من لم يكن مؤمنا حتى ولو كان عنده شيء من الإيمان، ولكنه في حقيقة الأمر عنده محبط من خطوات الأعمال من الكفر والشرك والنفاق الأكبر، فإن عمله حتى ولو تصور فيه الإخلاص والاتباع لم يكن مقبولا. إن شروط الإيمان، إن شروط قبول العمل الإيمان والإخلاص والمتابعة، وهؤلاء فقدوا الإيمان وفقدوا الإخلاص، وغالبا ما يفقدان معا. وقد يتصور أحيانا أن عبدا يتقرب إلى الله بشيء مشروع، ولكن يكون مصرا على محبط للعمل فيحبط عمله. قد يتصور مثلا من إنسان منافق النفاق الأكبر لحبه للكفار مثلا، وموافقته على كفرهم ورضاه بما هم عليه من الكفر مثلا، أو بكراهيته ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بأنه جاء به، قد يكون هذا المنافق يجد مصلحة أو يتقرب إلى الله أحيانا ببعض القربات، ولكن لا ينفعه ذلك. المشركون كانوا يحجون ويعتمرون ويعمرون المسجد الحرام، وهذا موافق للشرع، لكن وربما قصدوا به أن يرضوا ربهم، ولكن لا يكفي ذلك حتى يكون الإنسان مؤمنا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إرادة الآخرة الإخلاص، سعى لها سعيها الاتباع وهو مؤمن شرط الإيمان. ولذا كان كثير من اليهود والنصارى ممن يتعبد لله بأنواع من العبادات، مثلا نفقة للفقراء والمساكين، أو تعفف عن الفواحش. نفترض لو أن بعضهم تعفف عن الفواحش، لو أنه فعل أي شيء يتقرب بذلك إلى الله، ولكن متضمن شيء موافق للشرع، ولكنه مصر على الشرك والكفر وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك كل كافر ومنافق لا يقبل منه عمل. قل أنفقوا طوعا أو كرها، فلو أنفق طائعا ومعه عمل يصر به على الكفر والشرك يحبط ذلك العمل، ومعه يحبط سائر الأعمال، فلو أنفق طائعا لم تقبل نفقته، فكيف وهو لا ينفق إلا وهو كاره؟ وأما إذا أنفق كارها للنفقة فهذا أبعد في القبول، لأن الله لا يقبل منه ذلك إلا من أدى الزكاة والنفقة طيبة بها نفسه. والعبد إنما يتقبل الله عز وجل منه ما قصد به وجهه وما أراد به رضوانه سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فكرهوا رضوان الله، كرهوا ما يقربهم إلى الله عز وجل، كرهوا النفقة في سبيل الله التي تقربهم إلى الله، وهم يكرهون سائر الطاعات. والعياذ بالله. قال إنكم كنتم قوما فاسقين، والفسق هنا هو الفسق الأكبر الحاصل للمنافقين بدليل إحباطه للعمل. وإن كان هناك بعض أنواع الفسق تحبط بعض الأنواع من الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهناك فسق يحبط العمل الجزئي. وأيضا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فذكر محبطات بعد الأعمال ومحبطات قبل الأعمال. محبطات بعد الأعمال المن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وشبه هذا في حبوط العمل بالمحبط قبل العمل وهو المرائي، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهناك المن والأذى لا يلزم أن يكون كفرا وليس فسقا ناقلا عن الملة، ولكنه فسق يحبط ذلك العمل. فهناك محبطات للأعمال لا يلزم أن تخرج الإنسان من الملة. الرياء أيضا إذا كان في غير أصل الدين، كمن يرائي بالصلاة أو بالنافلة أو بالنفقة، فإنه والعياذ بالله يحبط عمله ذلك وإن لم يخرج من الملة بالكلية. وأما الذي راى بأصل لا إله إلا الله، بأصل الدين، راى بنطقه بكلمة التوحيد، فهو الخارج عن الملة باتفاق أهل الإسلام. فإنكم كنتم قوما فاسقين، قلنا هنا أنه فسق أكبر لما بعدها من قوله عز وجل إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وهذا يدل على أنهم من الكفرة باطنا عند الله عز وجل. فالفسق نوعان كالكفر والنفاق منه والشرك، كل ذلك منه الأكبر والأصغر. فهنا قصد الأصغر والأكبر لما ذكرنا من القرائن المختصة بالآية التي بعدها وما قبلها كذلك، من كراهيتهم الخير للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم باطلا بل أخذوا أمرهم واحترزوا عن متابعته والعياذ بالله، فدل ذلك على انعدام الإيمان من قلوبهم. لكن كما ذكرنا قد يوجد بعض محبطات الأعمال في أهل الإسلام وليسوا بالمنافقين النفاق الأكبر، ولكن بقدر ما ارتكبوا محبطات الأعمال حبطت بعض تلك الأعمال. قال عز وجل مبينا حالهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كما ذكر ابن كثير أن الكفر أن الإيمان أن الأعمال إنما تصح بالإيمان، لا يقبل إيمان لا يقبل عمل بغير إيمان. الكفر محبط لجميع الأعمال، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. خطيئة الشرك هي المحيطة بالإنسان، كسب سيئة أي سيئة الكفر والشرك هي السيئة المحيطة، الخطيئة المحيطة التي تحبط جميع الأعمال. وهؤلاء كفروا بالله وبرسوله، وهذا دليل على اقتران الكفر بالله بالكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من كفر بالرسول فقد كفر بالله عز وجل، وكل من كفر بالله فقد كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو زعم محبته. فالذين يصرون على الشرك بالله في صرف العبادات لغير الله بزعم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وبعد أن تبلغهم الحجج وتقام عليهم الأدلة وتبلغهم البراهين يصرون على الشرك ويقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار بالنبي عليه الصلاة والسلام، كفار برسول الله، لأن شركهم بالله وكفرهم به يجعل حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وظنهم متابعة ليس حبا حقيقيا ولا متابعة حقيقية ولا تنفعهم عند الله. وكذلك من كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله، كما يعني هو حال اليهود والنصارى وسائر من يقر بوجود الله أو يقر ببعض الأنبياء ثم يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويكفر به. فمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله بإجماع المسلمين وبنص القرآن وبنص السنة المتفق عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وكما قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بكل الرسل وكفر بالله عز وجل، كفروا بالله وبرسوله. هذا يدل على اقتران الكفر، كفر بالله كفر بالرسول، كفر بالرسول كفر بالله عز وجل. قال: ولا يأسون الصلاة إلا وهم كسالى، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وذلك أنهم لم يجدوا في الصلاة لذة العبادة ولم يجدوا قرة العين، وذلك أنهم ما حضرت قلوبهم في الصلاة، وذلك أنهم لم يؤمنوا. فإذا وجد الإنسان لذة العبادة قام إلى الصلاة نشيطا محبا لها يجد الراحة فيها والسعادة والسكون والطمأنينة ولذلك يفرح بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذا كان التكاسل عن الصلاة القيام إليها متكاسلة كالذي يتأخر مثلا حتى تفوته الجماعة، فضلا عن الذي يصليها بعد الوقت والعياذ بالله، فضلا عن الذي يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا. كان كل ذلك خصلة من خصال النفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وهذا كما ذكرنا دليل على أن من ترك الصلاة صلاة الجماعة تكاسل عنها حتى مضت الجماعة ففيه خصلة من النفاق وهو متكاسل عن الصلاة، فكيف بمن كما ذكرنا يصليها بعد وقتها. والصحيح أنها لا تقبل منه ولا تنفعه لأنه قد أتى بها في غير وقتها، وإن الصلاة كانت عندنا كتابا موقوتا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. دل ذلك على أن من لم يدرك ركعة لم يدركها، فكيف يقول أحد أنه يصح قضاؤها بعد ذلك؟ هو لم يدركها، فاتت منه، من قال يستطيع أن يدركها فليأتي بدليل. فالقضاء ليس إدراكا، نسأل الله العافية. فكيف بمن يصلي ويترك ولا يقضي حتى ولا يفكر في القضاء؟ ونحن إنما نأمر بالتوبة مع الإحسان فيما يأتي، وليس أنه يتساهل بالترك كما يظن البعض. فكيف بمن لا يصلي مطلقا، أو لا يصلي إلا في المناسبات ككل عيد أو كل جمعة أو أمام الناس فقط؟ إذا حضر أحد من الناس صلى أمامه والعياذ بالله. ثم بين عز وجل أنهم ينفقون وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم يعدون ما ينفقون مغرما، كما تدل عليه الآيات الآتية: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر والعياذ بالله. فهو يرى أنها غرام، أن أمر لازم كضريبة وجزية والعياذ بالله، فهو يكره النفقة فيها، والمؤمن يحب النفقة في سبيل الله. وأما قوله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هذا الذي ذكرنا، النفاق والكفر محول، يحول كل خير للإنسان إلى سوء وشر. الأموال والأولاد سبب للعذاب، مع أن الإنسان يطلب المال ويطلب الولد ويحب ذلك، وقد يكون سببا لعذابه حينما يكون منافقا أو يكون كافرا. وكذلك على قدر ما يعصي الله به فيهم، فإنهم من تشبه بأهل النفاق في بعض الخصال كمن عصى الله عز وجل في ماله وعصى الله عز وجل في ولده، فإنه يترتب على ذلك أن يعذب بهذا المال وهذا الولد بقدر ما خالف أمر الله عز وجل فيهم. وذلك أن من اتصف ببعض خصال الكفر والنفاق فله نصيب من عقوبة هؤلاء الكفار والمنافقين على قدر ما اتصف. قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا يدلنا على عدم جواز الإعجاب بأموال الكفار والمنافقين، فنحن لا يجوز أن ننظر إليها بعين ترى أن ذلك فضل، ترى أن ذلك فضل لهم، بل هو عليهم، بل لا ينالهم من ذلك إلا الخسران. فينبغي أن يشفق عليهم لا أن يعجب بما عندهم من مال وولد. قال: وقوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله. إن كل نفقة منها يتألم معها، كل زكاة يخرجها يشعر أنه قد خسر هذا القدر. المؤمن ينفق ويفرح ويسر بالنفقة، والسرور بما يعطي أعظم من سرور الآخذ بما أخذ. سرور المعطي والمنفق بما أعطى وأنفق أعظم من سرور الآخذ الذي أخذ المال. ولذلك يظل المنافق لا يجد شيئا من هذا فيعذب بها. قال: وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر، تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسن، وهو القول القوي الحسن. نعم، ولو تأملت أنواع العذاب المتصورة في الأموال والأولاد من تأمل حال الكفرة والمنافقين لوجدت عذابا، والله تجد عذابا في تحصيل هذه الأموال، عذابا في أنه يتعب جدا في تحصيلها ويركض وراءها ولا ينالها بالأخذ الجميل والطلب الجميل، بل بالنكد والقلق والاضطراب والتعب والشقاء بالليل والنهار، ولا يناله إلا ما كتب له. ثم التعب والعذاب في حفظها والخوف عليها والقلق من نقصها وضياعها، وهذا تلمسه في وجوه الكثيرين من الكفار والمنافقين، البعض ربما من خوفه على المال يموت، كما قد رصدت أحوال كثيرة مثلا من أناس عندهم أموال يعني آلاف وملايين، ولكن مثلا يأتيه خبر أنه قد فقد مثلا في البورصة كذا فيصاب بسكتة قلبية من كثرة الهم والحزن والعياذ بالله. وهذا يحصل للكثيرين في أن مع أنه لو ضاع نصف ماله لما تأثر ولا يجد عمرا ينفق فيه هذا المال، ومع ذلك ففي هم وغم، وكل نقص يحصل لذلك المال يصيبه بالضيق. ثم العذاب في النفقة، في إخراج هذه الأموال ورؤية أنها خسارة ونوعية ما ينفق فيه يعذب به. فإن الناس تنفق في لذاتها، والحقيقة أنها ليست لذات بل هي من الأمور التي يعذب بها الناس. فمثلا شرب الخمر والمخدرات وحضور مجالس الفسوق والعصيان، الناس يحبون ذلك ويجدون فيه لذة هي بعينها يعني لذة أو مثل لذة الجلد بحك جلده وتقطيعه والعياذ بالله، الذي يحك جلده من المرض من الجرب ويقطع جلده وهو يجد في ذلك لذة. هذا الإنسان يدمر نفسه بالمخدرات ويجد في ذلك لذة، فهو عذاب يعذب به، يجد لذة في سماع الأغاني وهي والله قاتلة والعياذ بالله، في النظر إلى النساء الكاسيات العاريات والمومسات، النظر في وجوه هؤلاء والله عذاب عقوبة، كما قالت أم جريج رضي الله عنها في دعوتها على ابنها: اللهم لا تمسه حتى أنظر في وجوه المومسات. نظر فقط في وجوه المومسات للاضطرار كان عقوبة، وما نظر جريج رغبة في المومسة، وإنما نظر مضطرا للدفاع عن نفسه بعد أن اتهمته بالزنا وأنه أتى منها بهذا الولد، فكانت عقوبة. فهم يعاقبون والله بالنظر الذي فيه رغبة في وجوه المومسات. أتظنون أن النظر إلى هذه الأفلام القذرة النجسة التي والصور العارية وهذه ليست عقوبة؟ والله العظيم عقوبة، عمل القلب وثواب في هذا القلب وظلم فيه والعياذ بالله، فضلا عما يعقب ذلك من انواع العقوبات الدنيويه والاخرويه، لان هذه الامور لابد ان يصيب فاعلها العقوبه، الله الذي ينتقم منه. فتجد في جمع الاموال وفي خزن الاموال وفي نفقه الاموال وفي انواع ما تنفق فيه الاموال انواع من العذاب. واما الاولاد فوالله ايضا من ذلك، ايضا من ذلك التعب الذي يكون في تنشئتهم وهو لا يحتسب عند الله عز وجل. المنافق همه في هذه الدنيا، فلذلك يجد أن تعبه مع الأولاد ويعني زهده معهم أمر هو في الحقيقة لا يريد به أجرا من الله، فيجد في ذلك عذابا. وتجد بعد أن يكبر هؤلاء ويخالفونه ولا يوافقون يعذب بهم على ذلك، ثم إذا احتاج إليهم تركوه وأهملوه فيعذب على ذلك. إحصائيات عن الاكتئاب في الصين وروسيا والبلاد الملحدة والبلاد الغربية عموما في كبار السن لانقطاع أولادهم عنهم، أولادهم أهملوهم غاية الإهمال، لا يجدون أحدا يكلمهم حتى يسألهم سؤالا يحييهم بتحية، ولهم أولاد لكنهم أهملوهم غاية الإهمال وفارقوهم، كل منهم يهتم بنفسه وبأولاده الجدد ليعذب بهم مرة ثانية، ونسأل الله العافية. فيتحسر عليهم صغارا وكبارا ويعذب بمخالفتهم وعدم موافقتهم، ويعذب بما يصيبونه به من نكد. والله إن الحياة المعاصرة مليئة بصور من ذلك بسبب مخالفة شرع الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن لا يجعلهم عذابا علينا في الأموال والأولاد، نعوذ بالله من النفاق. فلا بد أن ينظر في هذا الأمر، لأن وجود العذاب بالأموال والأولاد إنما هو بسبب الكفر والنفاق، وكما ذكرنا من اتصف ببعض الصفات عوقب بعض العقوبة، نسأل الله العافية. قال تعالى: إنما يريد الله ليعذبهم، إنما أسلوب قصر، يعني لم يعطهم ذلك إرادة بالخيرهم، ما أعطاهم إلا ليعذبهم. سبحان الله، المؤمن ما حرمه الله إلا ليعطيه، وما ابتلاه إلا ليعافيه، وما يعني قدر عليه المصيبة والألم إلا ليناعمه ويفرحه ويلذ ويجعله يتعبد. والمنافق ما أعطاه الله أنواع الخير إلا ليعذبه، نعوذ بالله. عدل سبحانه وتعالى حكيم عليم، إنما يريد الله ليعذبهم بها، ليعذبهم بها. يعني أعطاهم الله، لم هنا للتعليل، إنما يريد الله ليفعل ذلك، أي إنما تضمن المعنى لماذا أعطاهم الله، أعطاهم الله ليعذبهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها، فيها لذا مصدر أو إنما يريد الله عذابهم، إنما يريد إرادته في عذابهم والعياذ بالله. لماذا؟ بأنهم كفروا والعياذ بالله. قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وتأمل فيهم التزهق، قال أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم، عياذا بالله من ذلك. وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه والعياذ بالله. إنما يريد الله ليعذبهم ولتزهق أنفسهم وهم كافرون. فما في كلمة تزهق تجد يعني أن هذه النفوس ممقوتة لله عز وجل، وإنما زهقت نفسه من كونها خرجت مسخوطا عليها والعياذ بالله، وأصابها ما أصابها بسبب الكفر والعياذ بالله. فالكفار منافقون في الباطن وإن كانوا مسلمون، وإن كانوا مسلمين في الظاهر. وقوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون المنافقون كفار في البطن، المنافقون كفار في البطن. قوله تعالى لو يريدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. يقول ابن كثير يخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدة، وما هم منكم أي في نفس الأمر، ولكنهم قوم يفرقون أي فهو الذي حملهم على الحلف. لو يجدون ملجأ، الفرق هو الخوف، الفرق الخوف، قال انتماؤهم للإسلام ليس إلا خوفا من أهل الإسلام. قال لو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصنون به وحرزا يتحرزون به، أو مغارات وهي التي في الجبال، أو مدخلا وهو السرب في الأرض والنفق. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة. لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة في أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصرة ورفعة. فلهذا كلما سر المؤمنون شاءهم ذلك، فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين. ولهذا قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. طبعا حياة، حياة الإنسان في كهف، أو حياة الإنسان في سرب في الأرض، أو حياة الإنسان في مغارة في جبل، كيف هي حياة فيها شقاء؟ ومع ذلك حياتهم أشقى من حياة هذا الإنسان. حياة المنافقين حياة أشقى من حياة إنسان يعيش في محبوس في كهف، أو في سرب نفق في الأرض، أو في مغارة في جبل، أو في حصن محاط بالأعداء. لأن الملجأ هو الحصن، والحصن إنما يلجأ إليه عندما يحيط الأعداء، فيكون الإنسان في رعب وخوف. ومع لو وجدوا شيئا من ذلك لولوا إليه. فلكن حياتهم التي هم فيها لا، كأنهم لا يجدون شيئا من هذا، فهي حياة ضيقة بما ضيقوا على أنفسهم. لو يجدون شيئا من أنواع هذه المخابر للخروج عن أهل الإسلام لفعلوا، ولكنهم لم يجدوا، ففضلوا أن يعيشوا مع أهل الإسلام على ما هم فيه من الغم والكرب والسوء الذي هم فيه، نسأل الله العافية. وتأمل هذه مع ما جعل الله عز وجل لأهل الكهف من المرفق في الكهف، كما قال سبحانه وتعالى أهل الكهف المؤمنين، لتعرف فضل الإيمان وفضل أهل الإيمان. قال الله عز وجل فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأووا إلى الكهف، هنا قال لولوا، ولوا إليه وفي الكهف قال ايه فأو إيواء، تجد ان الكهف كان عندهم ايه سكينة، ودول عندهم لو وجدوا هذا الكهف او هذا النفق في الارض كان تولية، يعني هرب وضيق وانسان يريد ان يفر. قال فأو الى كهف ينشر لكم ربكم من رحمة نشر متسع الرحمة ويهيئ لكم من امركم ايه مرفقة، في رفق في الايه في الكهف ده، عايشين في الكهف حياة سعيدة جدا، حاجة عجيبة والله. الضيق يصير سعة بالإيمان، والواسع يصير ضيقا بالكفر والنفاق، نعوذ بالله منك. كانت حياة مستريحين، وفعلا كانت رحمة، النوم أحيانا بيبقى رحمة. خلاص الموضوع كان فيه خوف ورعب وقلق واضطراب، راحوا الكهف فخطوا الموضوع ده خلاص، 300 سنة حلت المشكلة، وانتهت القضية بالنسبة لهم. ومات الملك والحاشية والأتباع واللي بعديه واللي بعديه، كان يعني بعض الناس في مراحل بلاء يقول ايه لسه اصحى الاقي نفسي خلاص الموضوع ايه انتهى وخلاص وخلص. فهم الحق حصل اهل الكهف كده، ناموا الموضوع الحق، فكانت رحمة فعلا منشورة وسعة وفضل من الله عز وجل. فهؤلاء المنافقين حياتهم في المجتمع المسلم اسوأ من حياة انسان معذب في كهف محبوس في سرب. النفاق يصنع بأهله أشد من ذلك. ربنا بيخبرنا بهذه الأمور عشان نعرف المنافقين عايشين ازاي، وإن كانوا في الظاهر إيه؟ عندهم حكاية واسعة، لكن هم في ضيق وكرب والعياذ بالله، والكفرة مثلهم في العقوبة، ولذلك يودون أن يغيبوا عن الوعي، وإلا فواحد يعني كلما يتذكر كده إن ما فيش أمة من أمم الكفار إلا وهي تشرب الخمر والمخدرات. طب ليه ايه اللي مخليهم ده متلذذين بالحياه؟ المفروض ان هم عمالين يوصفوا لنا حياه ما لهاش نظير، وعمال يقولوا تعالوا شوفوا احنا عايشين حياه ميسره ازاي. طب بيشربوا خمره ليه؟ طب ليه عندهم يوميا لازم يشرب خمره واسبوعيا لازم يزود؟ والمخدرات هم يعني من اكثر ناس يعني انتشارا فيهم، لانهم في كرب والعياذ بالله. فحال المنافقين ينبئك عن ذلك، مع انهم في الظاهر في سعه لكنهم في ضيق، نسال الله العافيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أسئلة متتابعة عن المشاركة في الانتخابات. يقول البعض أننا سلبيين، ومن الإيجابية المشاركة في العملية الانتخابية ولو بإرسال الصوت بدلا من سرقته، فما رأيكم في ذلك؟ أما الإيجابية أحيانا فهي أن يكون الإنسان بالإعراض عن أهل الباطل في باطلهم، كما قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كما أننا إذا مررنا باللغو ماذا؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. فلما إذا وجدت تنافسا على الدنيا محضا لا يوجد من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى من ينتسب وينسب نفسه إلى أنه يريد أن يخدم الإسلام تجده يعني ضمن طائفته قد هدموا مبادئ الدين في قبولهم لرايات ويعني مبادئ أهل الزندقة والانحلال. فهذا أحسن الناس حالا، هذا لو فكر أحد أن يعني يختار فسوف يختار هؤلاء من باب التدين يعني، أو أم من كان مثلهم. فإذا كان هؤلاء قد ضحوا بأعظم ما يمكن من أجل أن ينالوا شيئا من هذا، فكيف بمن دونهم؟ ضحوا بأعظم ما يمكن من مبادئ الإسلام، حين يقبلون كما ذكرنا من قبل أنه إذا قيل لهم مثلا لو يعني قابل الناس إلغاء الشريعة فيقولون لو أن الناس قبلوا ذلك خلاص نحن نلتزم بهذا الأمر والعياذ بالله، لأن حقيقة الديمقراطية هي أن الاحتكام للشعب. المتطرفين بيقولوا قال الله ونحن نقول الاحتكام للشعب. لما واحد يقول هذا الكلام، لما يقولوا له الإباحية انتوا مش الإباحية، يقولهم انتوا هتمنعوا الإبداع والفن والحاجات المتعلقة بالجنس والأشياء دي، يقول مين اللي يمنع الإبداع؟ من حق أي واحد ان هو يبدع كما يشاء ويختار كما يشاء، فنسأل الله العافية. لما يقولوا له طب انتم عملتوا في وليمة اعشاب البحر اللي عملتوه وطلبتوا على الناس، يقولوا لا ده علشان بس على نفقه الزفت الثقافة، اما لو كان على حسابه فمن حقه، من حقه، من حق الانسان ان يقول الكفر، اصبح هذا حقا للانسان والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فاذا كان هذا حال من ينتسب الى العمل الاسلامي ويدعي انه ينصر الدين، واي نصرة للدين في مثل هذا، فضلا عن القبول يعني بل تأييد النصارى احيانا، يقول لك نحن سنؤيد النصارى في المكان الفلاني، والاقباط سوف نعطيهم اصواتنا اذا كان لهم عمل وطني، نسأل الله العافية. هذا يعني هذا الذي تعود به الشريعة. فاذا كان هذا كما ذكرنا حال من ينتسب الى العمل الاسلامي، فنحن نعرض عن هذا، ونحن ليس بايدينا يعني في ظروفنا ولا من اولوياتنا في يعني مثل هذه الاحوال ان يتقدم احد من الصالحين لمثل هذه الاماكن. اولا لان المصلحه ما زالت مظنونه ليست مقطوعا بها، ولا يزال الامر انما هو مجرد تجارب ينظر فيها، وجربوا قبل ذلك اكثر من 30 سنه بلا نتيجه وبلا فائده، فلننظر هل هناك مصلحه يغلب على الظن حصولها، وما هو الثمن في مقابل ذلك، لا يكون على حساب الدين ولا حساب المبادئ، لا على حساب أن نقول أحسن الأحوال أن يعذروا في ذلك بالتأويل والتقية أو الجهل، أو أنهم يقولون نحن نقول هذا كان تقية على طريقة الشيعة، يعني أحسن أحوالهم أنهم يقولون ذلك على طريقة الشيعة، نسأل الله العافية. فهل يقبل هذا؟ نقول لو يعني عندما تظهر مصالح جلية ومصالح راجحة ويكون اهل الصلاح نقول لهم ضحوا بالاوقات او ضحوا بالاموال او يعني اجمعوا امركم على امر، عند ذلك ينظر، لكن الامر ليس الا تكراما لما سبق فيما يبدو لنا الى ان يغير الله عز وجل الاحوال. اما موضوع ابطال الاصوات فان شئت فافعل، اذا كان عندك بطاقه انتخابيه حتى لا يؤخذ صوتك بالباطل، فان شئت فاذهب فابطله، فهو نوع من الاعراض ايضا. مسألة تصور ان هذا الامر يكون يعني يحصل اليوم 10 وغدا 20 وبعد ذلك 30، الحقيقة ان هذا الامر ما كان في موطن فيما سبق الا ويعني قدم من يعني يشاركون فيه من التنازلات ما لا يعلمه الا الله، وما يؤدي الى يعني تضييع الحق الذي يعني قام به هذا الدين. وعلى اي الاحوال نقول ان هذا الامر يعني اقصى ما يتصور فيه ان يكون مكانا يؤمر فيه المعروف وينهى فيه عن المنكر، اما ان يكون وسيله، ان يكون هذا الامر وسيله الى تغيير حقيقي واقامه دين الله سبحانه وتعالى، فليس كذلك، فانه ليس من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الذي جاء به الانبياء ان يجعل الامر الى الكفار والعوام، لو انه صدقا فعلا ويقينا كذلك، لكن اقصى ما يمكن ان يكون يتصور فيه امر المعروف او نهي عن منكر بطريقه اوسع. اما التغيير الحقيقي لن يتم الا بوجود المؤمنين كاشخاص مؤمنين، الشخصيه المؤمنه السويه المتكامله التي تحقق الاسلام والايمان والاحسان، ووجود الطائفه المؤمنه، فعند وجود هؤلاء سوف يضمحل الباطل ويزهق تدريجيا باي وسيله من الوسائل، ولن يكون له يعني اثر ولا وجود. الباطل قوي لان الحق ضعيف، ضعيف اولا في قلوب اتباعه، ثم ضعيف في طائفتهم وترابطهم وتماسكهم وتعاونهم على البر والتقوى، ضعيف في كثره من يريد الدنيا وقوه اراده الدنيا في النفوس والتنافس عليها، ضعيف الحق لاجل ما في القلوب من تحاسد وضغينة وتنافس ليس على الدار الآخرة. حين تقوى النيات ويقوى الإيمان وتوجد الشخصية المسلمة المتكاملة وهذه تكثر وتوجد منها طائفة مؤمنة تقوم بفروض الكفاية، سوف يضمحل الباطل ويمكن الله عز وجل بأسباب من عنده لا تخطر ببال الناس، وبقوة من عنده سبحانه وتعالى هو الذي يؤيد عباده المؤمنين، وقد أيد الله عز وجل المؤمنين عبر الزمان بقوة من عنده سبحانه وتعالى، وأيدهم بروح منه، والله سبحانه وتعالى يحيي قلوبهم ويحيي بهم من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فأما التصور أن الطرق التي اخترعها الكفار تكون هي وسيلة لإقامة الدين على ما يحب الله عز وجل. انظر في التاريخ وسوف تجد أمثلة متعددة في تركيا في الجزائر نهايات مختلفة، إما أن يقدموا تنازلات إلى أقصى الحدود حتى يفقد الالتزام معناه، حتى يوجد كما ذكرنا من يعني يكون إسلاميا أو يسمى بأنه إسلامي وهو الذي يسن القوانين الكفرية والعياذ بالله. ويعني كما وقع في تركيا قانون إلغاء تجريم الزنا لأن أوروبا تطلب ذلك للانضمام، انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، قانون إلغاء عقوبة الإعدام، مع أن لا يوجد مسلم إلا ويعرف أن هناك في الإسلام قتل مثلا القصاص وقطع الطريق ورجم الزاني، فإذا ألغيت بالكلية لأن هذه تنافي حقوق الإنسان. ثم كما ذكرنا إلغاء الزنا، إلغاء تجريم الزنا، مع أن الزنا عندهم إنما هو زنا المرأة المتزوجة فقط وليس زنا الفتاة مثلا التي لم تتزوج، ده بيسموه زنا عندهم، ده بيسموه وقاع، يسموه وده ما بقاش جريمة إلا إذا كان بالإكراه بالاغتصاب أو إذا كان متخذا حرفة بمال دون تصريح في البغاء والعياذ بالله. أما إذا كان بتراضي الطرفين فليس جريمة. فهذا الأمر يقول الجزء بتاع ان هو تجريم الزنا نفسه اللي عقوبته كانت في عندهم حبس 6 شهور، الزنا عندهم بدعوى الزوج، المرأة المتزوجة إذا زنت وزوجها هو اللي طلب يعني عقوبتها حبس 6 شهور إلى 30، ولا يجوز زيادة على ذلك، ولا يجوز ان هو يطالب بذلك أحد إلا زوجها، فلو أنه راضي بمعاشرتها فتسقط هذه العقوبة. هذه اللي كان عندهم، لا ده كمان يلغوه، يعني ده كمان يتلغى، ده شر مما فعله اليهود. ومين اللي بيعمل الكلام ده؟ حزب يسمى حزب إسلامي. وصلنا الحال إلى هذا، إلى هذا الحد. هي سلم التنازلات إذا بدأ لم ينتهي، ونسأل الله العافية، حتى يعلن مثلا أن الإسلام لا يعارض العلمانية، العلمانية اللي هي فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة وعن كل مرافق الحياة، أنه العلمانية بمبادئها الثلاثة الحرية والمساواة والديمقراطية، الديمقراطية بمعناها الذي يصل إلى أشد درجات الكفر، إن الديمقراطية فيها يعني جزء يشبه يعني ما ورد في الشرع أو جزء يناقضه تماما. الديمقراطية في إن الناس مثلا على سبيل المثال يكون في شورى، اللي بيحاول بعض يقول الديمقراطية زي اللي هي الشورى، لا مش هي الشورى، هي فيها ما يشبه الشورى فعلا، وهو ان الناس ينبغي ان يعني يستشار اهل الرأي ويؤخذ بكلامهم ويعتبر كلامهم ولا يستبد مستبد، وان يراقب الحاكم والامام، وان يعني يتابع فيما يأتي به ويأخذ، ويعني يقام عليه شرع الله عز وجل، وان الامة هي التي تراقب الامام ونحو ذلك مما يوجد في هذا النظام. وهناك اشياء مخالفة، وهي ان الناس من حقهم أن يختاروا أي شيء ولو كان كفرا، والعياذ بالله، من حقهم أن يعطلوا الشريعة، وإذا رأوا تعطيل هذه الشريعة وإلغاءها وأن يأتوا بأنواع الكفر فهذا اللازم للبشر، والعياذ بالله. فهذا الأمر كما ذكرنا هذا الذي يعني يخلط الأمر يعني الأمران فيه يقبل على ما هو عليه، عندما تقبل الديمقراطية كما ذكرنا كما هي دون تفصيل ودون أن يبين ما فيها من ضلال والعياذ بالله، ودون أن يعني يبين ما فيها من مخالفة لشرع الله. وكذلك المساواة، المساواة بين كل أهل الملل، مع أنها والله لا تطبق مع أهل الإسلام، إنما يريدون أن الناس سواء على أساس الدين، وليس كذلك في شرع الله عز وجل. الأساس أن أهل الإسلام قد ميزهم الله سبحانه وتعالى وخصهم بأنواع من الفضائل والميزات، والله لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وهو سبحانه وتعالى لا يجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ولا يجعل المتقين كالفجار لا في الدنيا ولا في الاخره، ساء من يحكم بذلك. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان يجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مع انهم كما ذكرنا هم في عمق بلادهم لا يطبقون ذلك. اللي حصل في فرنسا ده يؤكد عدم المساواه، فين المساواه مع عشان دول من اصل افريقي واصل عربي يعيشون اسوأ انواع الحياه التي جعلتهم يسخطون هذا السخط العام، ولكن ده يؤكد وانهم يعترفون ان في حاجات محتاجه اصلاح. اصلاح في ايه؟ انهم المجتمع ليس متساويا. شوف اللي حصل في اثار كاترينا، انه يقول لك من الذي دفع الفاتورة؟ السود، لان هم عايشين في اسوأ انواع انواع الحياة بالنسبة الى غيرهم، فهم بيدعوا المساواة وهم يريدون فقط ان يطبقوا هذا عند اهل الاسلام بزعم انه يقول لك عندهم افاق. لا، بلا شك ان اهل الاسلام يراعون حقوق اهل الذمة عندهم اضعاف ما يراعونهم طبقات المجتمع الدنيا عندهم، يعني اهل الذمة في الاسلام يأخذون حقوقا اكثر من حقوق الطبقات الدنيا عندهم بمجتمعين، فضلا بقى عن حقوق المسلمين. يعني المسلمين عندهم دول اخر ناس في السلم، اخر درجة، يعني المجتمع الاسرائيلي مثلا تجد فيه طبقات متعددة اخرهم في المسلمين، اما مثلا تجد يهود الغربي وبعدين يهود الشرقي والفلاسة مثلا بعد كده، وبعد كده الدروز، وبعد كده النصارى، وبعد كده المسلمين. المجتمع طبقي بالتأكيد، يعني فعلا عنصري بلا شك، بل هذه المساواة لما تقبل بقى فيما يختص بالجزئية الباطلة وهي المساواة بين أهل الإسلام وأهل الكفر باطلة بلا شك. الحرية إلى حرية الإباحية، إلى حرية الردة، إلى حرية الكفر والعياذ بالله، هذه مبادئهم. فعندما تقبل هذه المبادئ على ما هي عليه يكون ذلك يعني تحقيقا لأي مكتب بعد ذلك المناقضة للدين بلا شك. فمسألة ان هذه الاماكن على ما هي عليه، يعني يمكن بلا شك ان البعض قد يقول لن نقبل هذه الاماكن، عندما يوجد ذلك فنحن نقول نعم يمكن ان يستفاد من هذا، وليس بالوسيلة الشرعية في النهاية، وانما يكون وسيلة لإقامة او للدعوة الى الحق بقدر الإمكان، بشرط أن لا تتنازل عن شيء من الحق. والله المستعان. البعض يقول أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب مقابل الحماية، ماذا قال الله في كتابه؟ يقول إذا أدوا خدمة عسكرية سقطت. نقول ماذا قال الله في كتابه؟ قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كلام ربنا. قولوا لنا بقى أنتوا تقولوا ده في كلام ربنا، في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العفو والعافية. ليه وإحنا بنلم فلوس الناس عشان نحميهم؟ إحنا بنشتغل أجراء مرتزقة ندافع عن الناس بناخد فلوس منهم من قلة الفلوس اللي كانت مع المسلمين. انت الجزية اصلا المسلمين اللي بياخدوها قد ايه؟ دينار من كل حال، هو ده اللي هيقيم الدوله الاسلاميه، دينار من كل بالغ. يعني الهرم مثلا لما عاوز فلوس مش هياخد منه جزيه، النساء مش هياخدوا منهم جزيه، الاطفال مش هياخدوا منهم جزيه. الجزيه علامه على الصغر، وليس دينار في السنه كلها، يعني حوالي 80 جنيه مثلا، اقول لا اقول 300 جنيه مثلا في السنه من البالغ فقط القادر على الكسب. هذا الامر هو الذي يعني المسلمين محتاجينه جدا عشان يفرضوا الجزية على الكفار. زكاة المال بتاعت المسلمين اكثر من ذلك بكثير، وربما تكون اضعافها، لكنه بلا شك مصدر، يعني الدولة الاسلامية احد مصدرها، لكن ليس هو المقصود جمع الاموال. الامة الاسلامية اعز من ذلك، من ان تعمل مرتزقة. ولكن كما ذكرنا هو كما قال الله عز وجل الاية دي لا نجد حرجا منها، انما الحرج في نفوس من يعني وافقوا اهل الباطل. آية في كتاب الله نؤمن بها ونعلم باجماع العلماء انها لم تنسخ وانها باقية، انها من اخر ما نزل، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها الخلفاء الراشدون، وما قالوا انها كانت في العهد البائد او انها كانت في الجاهلية. كلام ربنا ليس في الجاهلية، الحمد لله الذي عافانا. الاحتجاج بشبهة بولاية يوسف عليه السلام لكافر بجواز دخول البرلمانات وان تضمن الحكم بغير ما انزل الله في بعض الامور. لا شك ان يوسف عليه السلام كان الامر مختلفا. اولا كان الملك مطيعا له كما يظهر جدا من قوله سبحانه وتعالى عن الملك قال انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض، مجرد ان طلب الامر اجيب اليه، اني حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف. فالملك كان مطيعا، وقال مجاهد انه كان مسلما، فهذه اسلم، الملك اسلم على يد يوسف، وهذا ظاهر من سياق الحوارات المتعدده، يعني القرائن المحتفة بإسلام هذا الملك قوية جدا، لأنه كان مطيعا ليوسف معظما له، فكيف يكون يعني يوسف مثلا تاركا لأمر التوحيد وقد كان يدعو إليه وهو في السجن، فكيف إذا كان ممكنا؟ على أي الأحوال وجود هذا الاحتمال القوي على الأقل يسقط يعني الاستدلال بهذه الواقعة على يعني أن يوسف عمل لدى كافر. ثانيا لو سلمنا أنه كان كافرا فهذا لم يكن ملزما إلا بالتوحيد، وأما الشريعة فشريعة يوسف عليه السلام شريعة يعقوب وأولاده إنما هي شريعة خاصة لا يلزم بها الناس ولا يلزم بها عموم الناس، ولذا واسع يوسف أن لا يطبق فيهم شرع الله عز وجل الذي ليس هو شرعا عاما إنما هو شرع عليه وعلى إخوته، فلم يلزمهم بما ألزمهم لم يلزمهم بما لم يلزمهم الله به. الله لم يلزمهم أن يلتزموا هذه الشريعة شريعة يعقوب لأنها ليست شريعة عامة خلاف شرع الإسلام فإنه لازم لجميع الخلق، ولذا نقول أن هذه شبهة في غير موضعها ويعني استدلال في غير موطن يعني الاستدلال الصحيح، وإلا فيوسف عليه السلام لا يمكن أن ينسب إليه الحكم غير ما أنزل الله. أتنسب الكفر إلى نبي من الأنبياء؟ والعياذ بالله، هذا يجوز ولا أصغر أو أكبر، وإجماع العلماء على الأقل أن الأنبياء معصومون من الكبائر، ده الخلاف في الصغائر والكبائر، فكيف بالكفر ولو قلت كفرا دون كفر فكيف تنسب إليه كفرا أكبر والعياذ بالله. يقول لم يفعل يوسف ذلك لأنه لم يكن ملزما لأن يلزمهم بشريعة يعقوب عليه السلام، إنما تحايل وكاد كاد الله عز وجل له لكي يلزم إخوته فيما بينه وبينهم وهو يعلم أنهم إخوته إلى الرجوع إلى شريعة يعقوب، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، أي لكن أن يشاء الله أن يأخذ أخاه فهو أخذه بشريعة يعقوب عليه السلام. من هنا نقول أن يوسف عليه السلام إنما حاكم إخوته إلى الشرع الملزم له ولهم بهذه الحيلة التي كاد الله عز وجل له بها، والتزم إخوته شريعة يعقوب بدلا من شريعة الملك أو طريقة الملك وهو دين الملك الذي يحاسب الناس عليه، الملك يحاسبهم يدينهم يحاسبهم على ذلك، وليس أن ذلك كان كفرا بالنسبة إلى العموم كما هو في واقعنا، أعني أن في زمن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة شريعة الإسلام لازمة للخلق جميعا ومخالفتها استحلالا أو إباء واستكبارا والعياذ بالله فضلا عن إلزاما على الخلق من الكفر الناقل عن الملة والعياذ بالله من ذلك. فمن هنا نقول أن ولاية يوسف عليه السلام كانت خاصة في أمر جائز لا بأس به، وفي هذه الشريعة لم يكن لزاما عليه أن يلزمهم بخلاف ما هم عليه، كان عليه أن يدعوهم إلى التوحيد وقد فعل لا شك في ذلك أنه قد فعل ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل. والله أعلم. نتوقف في إسلام الملك ونميل إلى حصوله. بيقول إيه السبيل إلى تغيير ذلك غير السلبية ومقاطعة؟ قلنا السلبية ده أمر ده ليس فيها هي سلبية في الحقيقة، ده إعراض عن اللغة، وإلا فلماذا كان هذا أمرا يعني مشروعا في الانتخابات التي مضت؟ لما قالوا إن في انتخابات سنة 94 قالوا إحنا هنقاطع الانتخابات لما ما وقفتش الشروط التي يريدونها، كانت هذه يعني مخالفة للإيجابية؟ على أي الأحوال الأمر كما ذكرنا يعني نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أهل أصل شجرة حتى تموت وأن تعض عليه، هل يشترط في هذه الجماعة أن يكونوا ذوي شوكة وقوة؟ نعم، لا تكون جماعة إلا بشوكة وقوة، وإن كان هناك معنى آخر للجماعة لا يحتاج إلى شوكة وقوة وهو معنى جماعة أهل السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال هم الجماعة، فهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن ليس هذا والله أعلم هو المقصود في هذا الحديث، لأن الإنسان الذي عض على أصل شجرة هو من هذه الجماعة ولو كان واحدة، لكن المقصود جماعة من أهل السنة مجتمعون في مكان ما، حين لا يجد الإنسان في محلته أحدا أو طائفة من أهل السنة مجتمعة على الحق الذي عليه أهل السنة، فإنه يعتزل فرق الضلال كلها، يعتزل الدعاة على أبواب جهنم، يعتزل فرق البدع والذين نافقوا وخالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصاروا من الفرق النارية إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فحين توجد طائفة من أهل السنة في مكان ما يكون الإنسان ملازما لهم كما ذكرنا بمعنى التعاون معهم على البر والتقوى. وأما كلمة تلك الفرق المأمور بمفارقتها فهي فرق الضلال والبدع، لا فرق، لا جماعة أهل السنة ولا طائفة أهل السنة الموجودة في مكان ما، والله أعلى وأعلم. والجماعة تطلق على معاني مختلفة، الجماعة قد تطلق مثلا على جماعة الصلاة، فإذا وردت جماعة للصلاة يحافظون على الصلاة القضية فالزمهم، وهذا معنى يلزمك أن تكون عليه. المعنى الكامل للجماعة هم من كان لهم إمام ولهم قوة وشوكة يقيمون دين الله عز وجل. إذا وجد بعض المعنى ولم يوجد المعنى الكامل أعانهم على المعنى الحق الذي اجتمعوا عليه وتعاون معهم على البر والتقوى، وسقط عنهم ما عجزوا عنه، والله أعلى وأعلم. كله كده إيه ده؟ مفيش غير كده. يقول لما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي عندما أظهر نفاقه في كثير من الأعمال كرجوعه بثلث الجيش مثلا؟ عبد الله بن أبي كان أظهر النفاق، كان يظهر النفاق أمام أعوانه وأمام خاصته ودلسائه، وليس أنه كان يعلن به أمام كل أحد. ظهرت بعض المواقف لم تثبت بشهود، بعض الكلمات لم تثبت بشهود. أما في الرجوع بالجيش فإن هذا لم يكن حدا تلزم إقامته، العقوبة نوعان، حد مقدر وتعزير، والتعزير راجع إلى المصلحة التي يراها الإمام، فيمكن أن يكون التعزير بالتعنيف بالقول والتخزية به، ويمكن أن يكون بعقوبة مالية أو بدنية. والقرآن قد نزل بالعقوبة بتعنيف المنافقين وفضيحتهم وبيان فساد أحوالهم، ولم يكن من المصلحة في ذلك الوقت أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي. يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ترغم يعني سوف ترعد له أنوف وسوف تغضب له أنوف وسوف يغضب له ناس من قومه، ربما أدى إلى مفاسد عظيمة في المجتمع المسلم. وكما ذكرنا كثير من نفاقه لم يكن ببينة وشهود، والأحكام الظاهرة مبنية على شهود. والصحيح أنه لما أظهر سب عائشة وشهد عليه بذلك أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ومن العلماء من يقول لم يقم عليه الحد، ومن يعني يقول إما لأنه لا يصلح فيه التطهير أو لأنه كان يستوشي الحديث وينمي وليس هو الذي شهد عليه بذلك، والله أعلى وأعلم. هل الدعاء إلى الله يغير القدر؟ أما القدر الذي في اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات، وأما الذي بالكتب الأخرى فيمكن أن يمحو الله عز وجل من ذلك ما يشاء ويثبت ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالدعاء من أسباب القدر وهو من القدر، فقد يغير قدر بقدر، قدر قدر الله أن يمحى بسبب دعاء، والله أعلى وأعلم. يقول ما موقف الشيخ موقف كل مسلم نحو المدارس التجريبية مع العلم أنها مدرسيها نصارى والموجهين كذلك ومعظم القائلين عليها أنهم ألغوا تعليم الدين الإسلامي فيها وتمويلها غربي وأمريكي؟ ماذا تقول؟ انا لا اعلم هذه المدارس، المدارس التجريبيه الحكوميه ليست كذلك. ها؟ المدارس التجريبيه الخاصه، ما اسمها تجريبيه فين دي؟ مدارس اللغات معروف ان فيها تدريس الدين الاسلامي كعهدين في المدارس الاخرى، وليست القضيه طبعا في التدريس ده ان هو ده الذي يحفظ الدين، لكن بلا شك ان لو ما يكونوا القائمين عليها نصارى يعني نحذر المسلمين من ان يرسلوا اولادهم الى هذه المدارس، مثل الفرنسيسكان مثلا او غيره، اللي هي قائمه على يعني اظهار الصلبان وتدريس يعني العادات النصرانيه ونحو ذلك، نحذر من ذلك بلا شك. لكن اظن ان المعلومه المكتوبه هنا غير صحيحه. يقول احد الشباب المسيحيين يريد الدخول في الاسلام، وكلمه المسيحيين على فكره مش صحيحه، لان كلمه المسيحي منسوب الى المسيح، فنحن اولى بالمسيح منهم عليه السلام، وهو ونحن نحبه ونعظمه ونتبعه اعظم من حبهم واتباعهم. فالمسيحيون الحقيقيون هم اهل الاسلام، لانهم موسويون عيسويون محمديون مسلمون. أهل الشباب النصارى الدخول في الإسلام ينطق الشهادتين مباشرة من لحظته، عندما إذا من الله عز وجل عليه بهذه النعمة والمنة فعليه أن ينطق الشهادة ويشهد من ساعته أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ما يحدث بعد ذلك من ضغوط ومشاكل قابلة للحل بإذن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يجعل له فرجا ومخرجا. هل الشيعة كفار؟ الشيعة ثلاثة أنواع: غلاة الرافضة الذين يعتقدون الألوهية في غير الله، في علي كالعلويين، الطائفة العلوية المنتشرة في سوريا ولبنان المسمى بالنصيرية، أو الإسماعيلية الذين يؤلهون إمامهم، أو كل طوائف الباطنية، وكالدروز الذين يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله، كل الطوائف التي تعتقد